سمعت الشيخ بدأ أو اختار الأحاديث القولية الجامع الكبير للسيوطي وترك الفعلية، أليس كذلك؟ نعم. أنا ما اخترت أحاديث من كتاب، اخترت كتابا. نعم. أنا اخترت بشكل كبير بظل زيادة مجال صغير، وهذا قسمان، قسم هو الأكبر من أقوال عليه السلام، قسم آخر هو في شمائله المتعلقة بحركان باسم ثاني. هذا ما يقال عن معلومات في المسائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.